بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكنا انتهينا من 10 أحاديث تقريبا، من 10 أحاديث، ونكمل إن شاء الله الحديث من 11. قوله: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن ابن شهاب قال: قال حميد ابن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا الحديث يبين فضل العلم وفضل التفقه في أو بالعلم. وعن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي من أراد الله به الخير، والمقصود بخير الدنيا والآخرة، يفقهه في الدين. فإن الفقه في الدين هو علامة على فلاح العبد في دنيا وأخرى. وإنما أنا قاسم والله يعطي. فقاسم أيضا أي الذي يقسم الله به أرزاق العباد، ولكن في العلم. ولذلك يعني كثير من الناس يظن بأن الرزق يتعلق بأمر الدنيا، بينما أعظم الرزق وأفضل الرزق هو الرزق الذي يتعلق بالآخرة اللي هو العلم. فمن حباه الله رزقا في العلم وحرم الدنيا هو رأس، لأنه وريث الأنبياء. لما خرج أبو هريرة رضي الله عنه على أهل السوق، والحديث رواه الدارمي، فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ كان هو أمير المدينة، وكان لأبي هريرة مواقف جميلة جدا جدا، لأن أبو هريرة ذاق مر الفقر، يعني كان يربط على بطن الحجر وكان يتلوى، فصار أميرا للمدينة، فكان يحمل حزم الحطب على ظهري ويقول: أفسحوا للأمير، أفسحوا للأمير. يحاول أحد يحمل كل من أنا حتى تحملون عني. فدخل على أهل السوق، السوق مليء بالناس، بضائع وغيره، وكان هو الأمير، فقال: ما أعجزكم؟ يعني لما أنتم عجزة وجالسون مكانكم هنا، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فكل من في السوق خرج وأسرع إلى المسجد، ووقف هو يحرس لهم البضائع وهو الأمير. فذهبوا إلى المسجد ثم عادوا منكس الرؤوس وسكتوا، لأن طبعا هذا الأمير ماذا يقولون له؟ يعني طرفة من الطرف وانتهت المشكلة. فقال لهم: ما لكم أهل السوق، ماذا وجدتم؟ قال: يا أبو هريرة، ما وجدنا شيئا، ما وجدنا إلا أقوام يجلسون في المسجد حلق، يقرأ القرآن ويذكر الحديث ويصلي إلى غيره. قال: ويحكم يا أمة محمد، هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدق. ولذلك يجب على العبد أن يعقل أن الرزق الحقيقي في العلم، في الفقه، في الدين، أما رزق الدنيا فهو مقدر ثم يفنى بفناء وموت العبد. كم من أقوام تركوا أموالا لورثتهم وصاروا بعدها فقراء، وكم من أقوام عاشوا في الدنيا صعاليك لا يملكون من الدنيا شيء، وأنجبوا أبناء صاروا ملوك. فلذلك الدنيا ليست مقياس للسعادة أو الحظ أو الفضل. قوله: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. عن أسماء قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها، أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا، هو محمد يقول هذا 3. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذا أيضا الحديث فيه فوائد، وهو أن العبد لابد أن يختبر في قبره، وهذه أعظم فتنة، أعظم من فتن الدنيا. وهذا الاختبار وهذا البلاء يتعلق بأصول العقيدة الاعتقاد، من ربك، من نبيك، ما دينه. هذه أسئلة لابد أن يسألها العبد. الموقن المؤمن يجيب، المنافق المرتاب الشاك الذي عبد الله في الدنيا يعني على حظ من حظوظ النفس وقال كما قال الناس لا يجيب. لذلك لابد أن يكون الاعتقاد القلب سليم. حتى فزع عمر رضي الله عنه وقال أترد إلينا عقولنا، يعني الواحد في القبر يبقى عقله موجود كما هو الآن يعي ما يقول؟ قال نعم. فقال إذن بفيه الحجر، يعني بمعنى يعني يقول لا يهمني لا فتان القبر ولا غير فتان. قوله باب الحرص على الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. لما رأيت من حرصك على الحديث؟ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وهذا الحديث يبين أيضا فضل الحرص على طلب العلم والحرص عن المسائل التي تتعلق بأمر الآخرة. الحرص على المسائل التي تتعلق بأمر الآخرة، في آخرتك يعني عند الموت وبعد الموت، ما الذي يدخلك الجنة، ما الذي ينجيك من النار. فكان أبو هريرة يعني من أحرص الناس على السؤال، حتى أنه في حوالي 4 سنوات تعلم من العلم ما لم يتعلمه أحد في هذه المدة، حتى صار من محدث الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فلما سأله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال له سلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لحرص أبي هريرة على المعرفة وعلى السؤال. لما رأيت من حرصك على الحديث؟ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله ليس بلساني ولكن خالصا من قلبي. يكون القلب عكف على هذه الكلمة بمعانيها وانطلق وسار إلى الله عز وجل بها. قوله باب كيف يقبض العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كيف يقبض العلم؟ كيف يرفع؟ وهذا أمر مهم جدا، أن العلم لا يرفع بلا سبب إنما يرفع بموت العلماء وبظهور الجهال، فالعلم يزول. وكلما عظمت الفتن كلما قل العلم، لأن العلم قد يكون الإنسان يحفظ ويدرك بعض معاني الكتب ولكن مع كثرة الفتن يختل القلب، فإذا بالقلب لا يدرك الصواب من الخطأ. قد يحفظ ويعلم لكن لا ينزل الأمر في منازله نظرا لشدة الفتن وعظيم الخطر. ولذلك لقي أبو بكرة أو لقيه رجل فقال إلى أين؟ قال أقاتل مع هذا الرجل، أظن أبو بكر لقي المصور بن مخرمة أبو بكر، فقال له إلى أين؟ قال أقاتل مع هذا الرجل، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا يدل على أن يعني بعض الأتباع أو بعض الأصحاب أو بعض أهل الفضل وأهل العلم عند الفتن قد يغيب عنه المعنى. وأعظم فتنة وقعت في فتنة الردة، لما قام أبو هريرة رضي الله عنه يقاتل المرتدين فوقف أمامه من ليس العرب ولا البدو ولا الأعراب ولا المنافقون، ما قام في وجهه إلا عمر، قال على ما تقاتل الناس؟ وأعظم فتنة أن ترى أقرب الناس لك يثبتك، طب انت لما تقاتل وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال له الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة فإن الزكاة من حق لا إله إلا الله. وأصر الصديق على أمره رغم أن الذي وقف أمامه يعني الرجل الثاني بعده. قال عمر فما لبث الله أن شرح صدري ما شرح له صدر أبا بكر. إذن ممكن في الفتن يبقى عندك علم ولكن لا تنزل هذا العلم فتكون أجهل من الجاهل وأضل من الضال والعياذ بالله. لذلك الإنسان يستغيث بالله عز وجل أن ينزل الله عز وجل علمه أو ما معه من علم المنزل السليم الصحيح وأن يثبته وأن يكون فقيها في كل أمر يسير فيه. فمن علامة رفع العلم موت العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق أو يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا، يعني صارهم أئمة للضلالة ومن معهم أي من أتباعهم أيضا ضلالا. قوله باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه. عن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. وهذا يبين أن العبد إذا سمع شيئا ولم يفهمه لابد أن يفهمه، إن لم يفهمه ممن قاله يسأل أهل العلم من هو أعلم ومن هو أعلى حتى يصل إلى الصواب في هذه المسألة صغرت أم كبرت. فهنا سمعت عائشة رضي الله عنها حديثا من صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، فقالت رضي الله عنها أن القرآن يخالف هذا، فقالت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ هذا حساب وهذا حساب. قالت فقال إنما ذلك العرض، وذلك الفرق بين الحساب وبين العرض. العرض أن الله عز وجل يعرض على العبد يوم القيامة بعض الذنوب وليس كل الذنوب، ولكن من حاسبه الله عز وجل على كل ذنب فعله أهلك، ذلك في قول عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا حسب العبد على مثقيل الذر لابد أن يهلك، لأن مهما أدى من طاعات وقربات واجتنب من سيئات كل هذا قاصر في مقابل نعم الله عز وجل. فلو نوقش يعذب، لكن إن ألقى الله الستر والكنف على العبد رحمة به من هذا العبد لبعض الفضل عنده لما يرى الله في قلبه من حسن الظن وأنه يعني أذنب وعصى عن جهل منه وعن غفلة إلى آخره، فإن عرض الله عليه بعض الذنوب فإن هذا يكون سببا في نجاته. حتى يقول بعض الذين عرض عليهم هذا ما لي لا أرى ذنوبا قد فعلتها، فيقول له الله عز وجل قد سترت عليك في الدنيا وأنا أستره عليك في الآخرة. قال باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع عليه رأسه وقال وما رفع عليه رأسه إلا أنه كان قائما أي الرجل، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. فهنا أراد أن يبين أن من سأل وهو قائم عالم، يعني ليس هذا من سوء الأدب، إن لو العالم جالس والسائل واقف يعني لا يشترط أن يقوم العالم لهذا الواقف، إذ العلم له قدره وله منزلته وله فضله، لكن لو أن القائم جلس هذا أفضل وسأل العالم. والسؤال ما القتال في سبيل الله؟ إن الإنسان قد يقاتل من أجل الغضب، مشكلة وقعت بينه وبين صاحب له فقاتله، والقتال ليس الذب، قتال مجرد المشاجرة مجرد رفع الصوت، يعني لو اثنان تشاجرة بمعنى تقاتل، فأدنى القتال قد يكون رفع الصوت. فمن فعل هذا لنفسه أو غضب أو حمية فلا حظ في هذا هو ظالم، لكن من فعل هذا لله عز وجل فهو الذي محق. قوله باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا أصل مهم، أنه إن وقع في نفسك شك في عبادة سليمة من البداية، بمعنى أنك توضأت بعد الوضوء شككت هل توضأت أو لا، فالأصل على الوضوء. أنت غير متوضئ ثم طار عندك شك هل توضأت أم لا، فالأصل إيه؟ عدم الوضوء. فتبني على الأصل، إذا طرأ الشك بعد يعني العبادة الفعل الذي فعلته فلا يعني يدخل الشك إلى قلب. فقيل رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يشعر ويصلي أن خرج منه بعض الريح أو صوت أو غيره، فلا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع، لابد أن يسمع صوتا أو يشم ريحا. يعني يتيقن تماما أن شيئا خرج منه، لأن الشيطان يلعب بإليات بني آدم، وهو صلي يجد شيء يعبث فيه من الخلف، وهذا من الشيطان والعياذ بالله، ومن عظيم فتنته وضلل حتى في العبادة، يريد أن يفسد عليك، فلا يخرج من الصلاة إطلاقا إلا إن تيقن تماما أنه يعني غير طاهر. قوله: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وهذا أدب عظيم، حتى أن عثمان رضي الله عنه لما حصره الأشرار فقال: والله ما مسست ذكري بيميني منذ بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي منذ أسلم ما مست يده الذكر باليمين. والعلماء اختلفوا في مس الذكر هل هو ناقض للوضوء أم لا. هناك أحاديث تقول ليس بناقض، وحديث اللي هو بضعة منك، وحديث تقول أنه ناقض، والراجح والله أعلم أنه ينقض، أي من مس ذكره على الإطلاق. لكن من الأدب أن الإنسان لا يمس في غير نقض الوضوء في أي وقت من الأوقات، حتى عند البول، حتى في أي مكان، حتى لو عبث أو وجد شيء لا يستعمل إلا اليد اليسرى. قوله: الباب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان هل طاهر أو غير طاهر؟ استدل بهذا الحديث على نقطة لاستعماله في بعض الأوراد. فهذا الرجل رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، يلهس ويمسح الرمل والحصى من شدة ما أصابه من الظمأ، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أروى، وهذا مكان يغسل فيه الجسم والشعر وغيره، فشكر الله له فأدخله الجنة. آخر حديث: باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم، قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس ليدري لعله يستغفر فيسب نفسه. قول: باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفق وضوء، ليس من نواقض الوضوء، النوم ليس ناقض، إنما النوم مظن الإيه؟ لنقض الوضوء. ولذلك الإنسان لو أن إنسان تمكن من إليته ونام، نام ومتمكن، ليس يعني هذا ليس بنقض، ولكن طبعا كمن النوم مظن للعقل بيغيب، فالإنسان إذا نام غالبا طبعا إيه كما قال: العين وكاء السه، أي وكاء الفرج الإست، فإذا نام العبد انطلق أو انفرج هذا الوكاء الذي يحبس الريح، فربما يخرج ريحا، فلذلك الإنسان إذا نام لابد طبعا أن يتوضأ. لكن من الخفقة والخفقتان اللي هو إيه؟ اللي يقول بوادر النوم أو في أول النوم، فإذا أخفق هكذا فليس فيها نقض للوضوء. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. إذا صابه النعاس ينام، لأن هذا قد يعني يكون فيه خلل في العبادة، ربما يدعو فيدعو على نفسه. أذكر مرة واحد صلى بنا في مسجد الفرقان أحد الإخوة الأفاضل، وكان بحاول أن أنا أقدم بعض الشباب من أجل التدريب، فأنا من ضمن بيعرف يقول: اللهم أنزل علينا سخطك الذي لا يراد، وكلنا كنا بصلي وراه. في واحد من طبعا بعض طلع من الصلاة، صلاة بطيلة طبعا. فالإنسان ممكن إنسان يعني إذا كان في هيبة أو شيء من هذا القبيل. والغريب هذا الأخ لما يعني الإخوة قلت له طب أخ نفسك شوية، فوتنا فتنة عظيمة جدا، وجاء الشيخ يمنعني ويقول لي ما تصليش ثاني، أنا ما قلتش ما صليت له، انتظر إلى أن يثبت قلبك. ودائما يا أخواننا قضية الإمامة دي خطيرة جدا والله، يعني خطيرة جدا، بمعنى أنه يلزم من كان أهلا لها أن يتقدم، ومن يخشى على نفسه الفتنة وهناك من هو أمثل منه يتأخر. دي قضية مهمة جدا جدا. فالإنسان طبعا إذا أصابه بوادر النوم لابد أنه يعني ينام إلى أن يفق قليلا ثم يبدأ في الصلاة. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، كما وقع في صاحب مسجد الفرقان الذي دعا وكل من خلفه بعضهم كثير قالوا أمين، وكده محمد يصلي معنا وتهب، ولذلك المسجد راح. حبصتم ولا لا حبصتم؟ أقول قولي هذا، استغفر الله. أنا عارف أن أنا بنفخ في قلب مقطوع، الله المستعان.